حمزة الرجل الأسطورة، والمثال محمد عادل عايش راجل مش هلولة، وباسم حدى البحارة وفرحة الحملة الرجولة، ده الكينج أحمد عادل الرايق شبح البطولة، والمسا صبح البحار الزاعم الدرجة الأولى، واللي يفكر يزاولنا يتكسر بالماسورة، ده القلب هيفضل قلب راجل مش أي كلام، هنقوله لمحمد عاب سيد واصل أي مكان، والمس على أحمد عاب شبحك والله يا زمان، دكتور واخد ليسانس من الدنيا والأيام، يا دنيا قد اللعب أصلي صعب تلعبينا، ده الباشا حودك كيلاني عايش راجل ليما، والمسا فوزة أبو كيلة عمر ودرب زخيرة، طول ما الكباش شكار العمر وحمل تقيلة، هنعيش على أرض راجل مش هكون عايش هلهولة، ده الفارس فارس واحد البطل حودك عبورة، دي الناس مننا بتهاجر والخباين في عيونهم، والكينج حمو جماجم حالف لا يطلع عينهم، يا دنيا جاي ناوي لي ميسرة العمراوي، راجل مش اي راجل في الحب دايما غاوي، هنقول على جهة الوسع الحيمة الارض الابطال، مصطفى الانجليزي في الوش بيضرب نار، باسم الفرحة المنتظرة الباشا صبح البحار، وفي جهة العمار والرجالة بتضرب نار، والمس على عيلة العاب الرجالة الأحرار، وعيلة البسطاويسي عايشينها باحترام، واللي يفكر يعدينا يتنشر بالمنشار، والمس على صبر الماجيك والليلة هتبقى دمار، هنقول عزبة الشامي تعظيم وأحلى سلام، هنقول جيت العصافرة رجالة وفي الزمان، وفي آخر الختام شبك لبك أعلام، من غير ما نقول أسامينا معروفين وفي أي مكان.